وفي يقدر بالميزان، مثلا الذهب والفضة والأشياء دي يقدر بالميزان. إذا ففيه شيء يكال وفيه شيء إيه يوزن. هنا بيقول أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. مخسر يعني إيه؟ اللي خسر اللي قبله. ويخسره إزاي؟ والله إن كان بيشتري يخسر اللي قبله بإنه يعمل الكلام لقية ويهز ويدك، وإن كان بيبيع يعرش. يبقى مخسر هنا وإيه مخسر إيه مخسر هنا. وبعدين جاب الميزان، وزنوا بالقسطاس المستقيم. معنى القسطاس معناها العدل المطلق، العدل المطلق اللي في قدرة البشر. لأن لما أكون بوزن حاجات دقيقة، لما أكون بوزن مثلا تفاح ولا كمثرى ولا جوافة، أقدر يعني أحط كده وبعدين أنقل الحباية دي، هتطبط كتير أجيب حباية أقل منها أعمل مش عارف إيه وبتاع. إنما تبطل أني بوزن عدس بقى ولا سمسم، أقدر يعني أخد سمسمة لا بقدر البشر بقى. طيب إشمعنى جاب الكيل وجاب الميزان؟ طب هي بس وسائل التعبير أو وسائل العيار أو وسائل التقييم كيل وميزان؟ لا، ده في أشياء كتير برضو نقيسها بالمتر، نقيسها مثلا في مساحات اللي مش عارف ايه بالدراع مثلا. يبقى برضو إذن المهم أداة الاستيفاء في كل شيء له تقدير. بس ده اللي كانت عندهم زمان. طب ولا جابش حد المتر دي ليه في المقاييس يعني؟ أما قال لك لأن المقاييس دي كان زمان الأمم بدائية والناس ما بتشتريش قماش من هنا، كل واحد بيغسل، الستات يقعدوا يغزلوا في البيت ويغزلوا للراجل ويغزلوا للمرأة. مش ماشية قوي دي، جت صنعة حضارية ان الناس يعملوا الناس، انما كان كل واحد بيعمل ليه لنفسه. انما في الاقتياد ده بيزرع كذا وده بيزرع كذا. ولذلك كانت المبادلات قديما مبادلات عينية، يعني يدي مثلا تمر وياخد حنطة، يدي شعير وياخد مثلا سمسم، يدي مش عارف ايه وياخد، يعني مبادلات. ولذلك كل واحد يبقى بائع ومشتري، لا يكون البائع بائعا على حدة والمشتري مشتريا على حدة الا اذا كانت المبادلات سلع باسمان يعني بفلوس. لك ليه؟ قال لك لان السلع اللي فيها معاوضة منتفع بها انتفاع مباشر. ده هياخد القمح ياكله، وده هياخد البر ياكله، وده هياخد التمر ياكله. ده يبقى كل واحده ثمن يبقى فيها بيع وايه وشيله الاثنين. ولذلك هناك اقرا القران يقول ايه، وشروه بثمن بخس. شروه اشتروه ولا باعوه؟ هم باعوه. هم باعوه. يبقى شرى هنا بمعنى ايه؟ يبقى معنى باع. يبقى إذا إن قدرت أن كل واحد في الصفقة بائع ومشتري يبقى تقول شرى وباع. وإن قدرت الأثمان التي لا ينتفع بها، يعني مثلا أنت اشتريت حاجة بذهب أو بفضة أو بأي معدن، أنت هتاكل الذهب؟ لا، المثمن اللي هشتريه هاكله، الثاني لا ما يتاكلش، يبقى ده ثمن بقى. يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه ثمن. انما دوك كل واحد صالح ان يكون سلعه وصالح ان يكون ايه؟ وصالح ان يكون ثمنا. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. في سوره مخصوص للعمليه دي اسمها سوره المطففين. ويل الذين ايه؟ اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. الله، اكتال عليه وكال له. كال يعني هو اللي بيكيل ويدي معطي، إنما اكتال خلق غيره بيديله، يبقى فيه كال وفيه ايه؟ اكتال. طيب يا أخي لما يكون بيستوفون ما ذنبهم؟ هو استوفى حقه. قال لك لا، النعي عليه لا أنه يستوفي، هو بيستوفي لما يكون الامر لنفسه ولما يكون لغيره بتاعه. ويل للمطففين، مطفف يعني اللي واخد شيء طفيف، مش يقول لك ده هذا شيء طفيف. فإذا كان الويل لمن أخذ شيئا يسيرا، فكيف يكون الويل لمن أخذ الكل بقى؟ تبقى مصيبة سودة دي أوي. يبقى إذا المنع عليهم مش أنهم، يبقى إيه؟ التبادل، إيفاء وتطفيف وزيادة. والله الإيفاء ما يلامش، بس يلام إمتى؟ إذا كنت بتوفي لما يكون لنفسك، إنما لما يكون لغيرك ما توفيش. يبقى أن تجمع بين الأمرين هو ده اللي مهم. والمطفف اللي ياخد الشيء ولو يسير، نقول له إذا كان الشيء اليسير بيجيب عليه ويه، يبقى الكثير هيعمل إيه؟ طب واللي ادى أكثر؟ قال لك لا ادى أكثر كتر خير، وما على المحسن أمين سوي، يا يا يا يديه كده وبعدين يقول له خد يا شيخ كمان الحفان ده، هو ده مش هزمه. ما يقال حسن ولا لما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وبرضو احنا هنزود بقى نعمل ايه دلوقتي، ها وقيسوا برضو. ولذلك حتى عدالة المكيل والموزون ان بتوجد له هيئات يستمر بها ضبط الآلة بتاعة الكيل. لازم كان ينختم زمان كده، مش كده ولا لا؟ بينختم آلة واحدة، والوزن برضو لازم ايه. ولذلك كنا نشوف مثلا ان مثلا خدوا سنجة حديد، املاء كثرة التعامل به، حكم التعامل ده والمس ينقص الشيء ولكنه نقص لا يدرك. انت لما تيجي الاكرة الباب تجد الاكرة اللي بتفتحها كتير تلمع. معنى بتلمع يعني ايه؟ ان ايدك كل ما تستعمل فيها بتاخد، وان كان قليلا وان كان بس على طول المدة تلتفت تلاقي مثلا الحتة اللي فيها الاكرة من الباب تقوم تلاقيها وسخة شوية، لان ايدك برضو مش كل مره نظيفه على اطراف ومش عارف ايه بتاعه حاجه زي دي، لازم تتنظف. ايه تنظف حواليها. اذا فكل حركه من الحركات لابد ان تكون اثرا لها، اما بزياده فيها واما بنقص منها. يوم لما يجي بقى يشوف بقى الـ الـ الـ الـ الـ السنجه ما هياش هي، يقوم يجيب حته رصاص ويروح لزقها فيها وعملها عشان تعمل ايه؟ عشان تعوض الايه. وفي المقياس دلوقتي في يرز في فرنسا ومتر معمولة من الشيء اللي ما يتأكلش، ومعمولة عشان يرجعوا إليها في مقاييس اليردات والإيه والأمتار. وده علشان إيه؟ عشان دقة. ولذلك دقة الوزن، إنما الكيل يعني بيبقى حاجات يعني سهلة، والميزان هو اللي يختلف. طب أنا بوزن مثلا فول وعدس ولا حوز ذهب؟ يا اخي الفول والعدس ما تزيد لك فولتين ولا ثلاثه مش مهم، انما لما تزيد في الذهب يبقى لازم ميزان يبقى ايه، يبقى دقيق قوي. ولذلك ما يكتبوش بدقته، بل يضعونه في فانوس من الزجاج عشان الهواء ما يضربش في حته ويخليك ساعه ما تيجي توزن تقفل الزجاج عشان نفسك انت ما يأثرش على كفة من الكفات. يبقى ده دليل على انه عايزها ايه؟ عايزها. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. بخسوا النقص اشياءهم يعني حقوقهم. طيب ننقص، ادي واحدة ذنب. طب ما يمكن هياخدها كلها يغصبها كلها؟ ما يغصبهاش يا شيخ، ولكن يتصرف فيها تصرفا غير من غير امر صاحبها. يبقى اذا ده كله يدخل في الايه، في المنهى عنه. قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم، وبعدين قال ولا ايه تعسوا في الارض مفسدين. كل شيء ينقص الحق باخذه بانقاصه او بغصبه او بتصرف فيه عن غير راي صاحبه، كل ذي يسمى ايه؟ بخس للشيء. فيه كل شيء ثبت انه حق اوعى تقرب ناحيته وخليه الحق لصاحبه. مثلا الله يقول مثلا في الزكاة: في أموالهم حق معلوم مقيد، الشرع قيده. قال لك مثلا إن كانت بتروى بالسماء يبقى عليها العشر، إن كانت بتروى بدلو ولا بشدوف يبقى عليها نصف العشر، مش كده ولا لا؟ وإن كان عمل تجاري ولا عمل مش عارف إيه كل يوم دي عايز حركة وعايز بتاع يبقى نقلل إيه؟ يبقى 2.5. إذن فالتشريع الإسلامي كلما زادت حركته الممول كل ما يقل منه الايه. ليه؟ لان الشارع يريد ان يتتحرك الممولون. قوانين البشر غير كده، كل ما تزداد حركه الممول يزودوا عليه، فتخلي الناس تزهد في ايه. يجي الحد كده يقول لك مش انا هعملها هياخدوه ايه. لكن الشرع الاسلامي كل ما تزداد حركتك ان كانت بتبدر وتسيب السماء تروي ناخد العشر 10%، ان كانت انت بتبدر وبعدين بتروي ناخد منك 5%، ان كان عمل يقتضي حركتك كل وقت ناخد 2.5%. يبقى كل ما تزداد حركتك تقل. ليه؟ ام قال لك لان الاسلام يريد ان تظل الحركه، وان تظل الحركه مرغوبا فيها للنفع اولا في ذاتك، وسينتفع المجتمع قهرا عنك حينتفع. طيب ما دام قال في اموالهم الحق معلوم، معلوم يعني مقدر من الشارع اللي احنا قلناه دي، يا عشر يا نصف العشر يا ايه يا ربع العشر. في ايه ثانيه: وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم. يبقى دي بقى للصدقه بقى. ولذلك تجد هذه الايه جايه في ايه الاحسان، الاحسان انك انت تروح لحاجه اكثر من المطلوب منك. إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المتقين في جنات وإيه؟ وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بقى المحسن اللي هو أدى الفرض وزود، يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن قال إن لازم المسلم ما يهجعش إلا قليل من الليل؟ لا يا أخوة، صلي العشاء بس يبقى صلي الفجر الصبح. كانوا يبقى بيزودوا ولا ما بيزودوش؟ وبالاسحار هم يستغفرون. ما ربنا ما فرضش عليا انني بالاسحار استغفر، ان عملتها يبقى انا دخلت في مقام الاحسان. وفي اموالهم لا، ما دام بيدي اكتر يبقى حق مش معلوم بقى، مش عند الخمسه العشر ولا نصف العشر ولا ربع العشر، ده بيديها اكتر. في دوك هيقول حق ايه ودي يقول حق غير ايه، انما حق ولا مش حق. إذن فإنقاص صاحب الحق من حق منهي عنه، لأنه بخس للناس أشياءه. الفقير حقه في مال الغني كذا وكذا وكذا، فإن نقصت منه يبقى ده بخس، إن حولته منه إلى غيره يبقى ده بخس. لما أجي أقول لي يا فقير هياخد، خلينا كده في الشائع اللي هو المال 2.5%، يبقى بقي لصاحب الشأن كم في المية؟ 97.5. يقوم يجوا الناس ما يكتفوش بالسبعة وتسعين ونص ويروحوا محايفين وجايرين على 2.5. اللي يدي قرايبه عشان يرفع مستواهم، واللي بيدي الخدمة عشان أمها ما تزنش عليها وتاخدها مثلا، اللي يقولك ابن مسجد ابن مدرسه ابن مستشفى، نقول له يا اخي بقت 2.5 هتحملها كل الحركه دي؟ طب ما تقول له ابن مسجد ولا ابن مستشفى من 97.5، كله على 2.5. ما اشقى 2.5 بتاعت الفقير، ويبقى الفقير اللي هو قاعد يبني لك مسجد ويبني لك مستشفى ويبني لك مدرسه، وانت تنتفع بقى برضه تروح المستشفى وتروح المدرسه وتعمل. طب ده يفترض ان ده حق للفقير لا ينتفع منه الغني ابدا. يبقى ما يحدث من هذا بخس لحق مين؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.